سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام قال في درس له أن النور الذي نمشي به نابع من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة؟ هذا خطير، وهذا من الغلو الذي كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله بما شرفه به من المناقب، وأما هذا الغلو الذي يقوله بعض الناس ويقول أنه خلق من نور العرش أو خلق من نور الله أو أن هذا النور الذي في الوجود هو من نور وجهه، فهذا من الكذب على الله وعلى رسوله، ومن كذب على الله وعلى رسوله فقد كفر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والله لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لأنكره غاية الإنكار ولتبرأ منه. لما جاءه رجل قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. هذا النور الذي تراه إما نور الشمس وإما نور المصابيح وهذه اللمبات، ما تقول نور النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذب يرده الشرع ويرده العقل ويرده الواقع. أما النور الحقيقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الإيمان والدين والقرآن والسنة، فهي نور يستضيء بها المسلم في دينه وفي سيره إلى الله، أنار الله بها القلوب وبصر بها الناس. هذا هو النور، القرآن والسنة. إلا أن هذه أنوار معنوية ليست حسية، ليست مثل نور الشمس، لكن من هداه الله بالقرآن أبصر طريقة في سيره إلى الله عز وجل، وكذا السنة. نعم. يقول السائل: إذا كنت مشغولا وسبحت 10 مرات سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فهل هذا وارد؟ نعم، إذا أردت الذكر المطلق لا بأس، وأما إذا أردت الأذكار المقيدة كما ذكرنا فلا بد من الالتزام بما وردت به السنة في هذا. نعم. يقول السائل: جاء في الحديث أن من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة أو كما جاء في الحديث، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، فيما يحضرني أنه صحيح، وأن سورة الإخلاص لها فضائل، فإذا قرأها مرة تعدل ثلث القرآن، وإذا قرأها 3 تعدل قراءة القرآن كله، وإذا قرأها 10 بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الصلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ ليس هناك صلاة في الدين اسمها صلاة الإشراق، بل الإشراق ينهى عن الصلاة عند شروق الشمس، وإنما الصلاة التي تؤدى بعد الإشراق هي صلاة الضحى. لكن من بقي يذكر الله في مصلاه إلى طلوع الشمس فيستحب له أن لا ينصرف حتى يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما من لم ينتظر في مصلاه يذكر الله فأفضل ما يكون أن يؤدي صلاة الضحى عندما ترمض الفصام، ولو جمع بين الأمرين لكان هذا أفضل وهذا خير، وهو أن يصلي بعد ذكره وأن يصلي في آخر الوقت عندما تشتد الشمس. نعم. يقول السائل: هل تصلى تحية المسجد في أوقات النهي وهل هي واجبة؟ نعم، على الصحيح أنها تصلى، ولكن من أهل العلم من يقول أنها تصلى في الوقت الموسع، وأما الوقت المضيق وهو عندما تتضيف الشمس وتقرب من الغروب أو الإشراق فينهى عنها. ومن أهل العلم من يرى أن عموم أدلة الأمر بالصلاة عند دخول المسجد لا يخصصها شيء من حديث النهي، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرى أن الصلاة التي تكون لسبب وهي صلاة ذوات الأسباب تؤدى في كل وقت، ومنها تحية المسجد. نعم. أقول السائل: كيف نجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر وحديث ابن عمر رضي الله عنهما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وذكر 2 قبل الظهر؟ لا تعارض، لأن هذه فضيلة وهذه فضيلة، فكان يحرص على 4 ركعات قبل الظهر وأحيانا يصلي ركعتين. ومن هنا قال بعض العلماء أن الرواتب منهم من قال أنها 10 ومنهم من قال 12 ركعة. فإذا قلنا أن راتبة الظهر 4 قبل الظهر وركعتان بعده تكون عدد الرواتب 12 ركعة، وإذا قلنا ركعتين قبل الظهر تكون الرواتب 10. والأحوط هو أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر، ويلاحظ أن راتبة الظهر هي نصف الرواتب، فيحرص عليها من التبكير لصلاة الظهر حتى يؤدي الراتبة القبلية، ثم بعد ذلك يؤدي الراتبة البعدية. ويشرع أيضا قضاء هذه الرواتب إذا شغل عنها أو نسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر، ولكن اختلف في القضاء في وقت النهي. أما في غير وقت النهي مثل نسيت راتبة المغرب فأدها بعد العشاء، وأما راتبة الظهر فهل تؤدى بعد العصر أو لا خلاف بين أهل العلم. فمن أخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤدى، ولكن منهم من خصص هذا قال هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أقول السائل هل صلاة الضحى واجبة؟ لا، صلاة الضحى مستحبة وليست واجبة، ولكن يحرص عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يصبح على كل سلامة صدقة، وقال العلماء أن في السلامة هي المفاصل، والإنسان فيه 360 مفصل، فقال العلماء ينبغي له أن يشكر الله على هذه المفاصل بهذا العدد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فهذا شكر على نعمة الله في هذه المفاصل فيحرص عليها. نعم. قل السائل هل يوجد قول لأحد الأئمة بصحة صلاة الضحى قبل الظهر بخمس دقائق؟ لا أظن ذلك، لأن هذا وقت الزوال، وقت الزوال أقل ما يقال فيه ربع ساعة، وإذا يعني وسعنا قلنا 10 دقائق، أما 5 دقائق هذا وقت للزوال، ينبغي أن تتجنب الصلاة في هذا الوقت. نعم. قل السائل رجل جامع امرأته وهي صائمة قضاء لرمضان فماذا عليه؟ العلماء يقولون القضاء له حكم الأداء، فهو كالذي جمعها في نهار رمضان، ولهذا من قضى بعض ما ترك من رمضان فإذا شرع في القضاء لا يجوز له أن يعدل عنه، وهذا بخلاف المتنفل، فالمتنفل أمير نفسه يجوز أن يشرع في الصيام ثم يترك، وأما القضاء فإذا بدأ بالقضاء فلا يجوز له أن يترك صيامه إلا أن يعذر بمرض أو غيره من الأعذار. فهذا الرجل ارتكب إثما بمجامعته لزوجته وهي صائمة صيام القضاء، فعليها أن تقضي ذلك اليوم وتتوب إلى الله عز وجل، وعليه أيضا هو أن يتوب إلى الله، وإذا كان جاهلا ليس عليه شيء، ولكن ينبغي المسلمين أن يتعلموا أحكام دينهم. نعم. يقول السائل إن في أيام ربكم لنفحات، صلاة في مسجدي بأفضل فيما سواه، والنافلة في رمضان تعدل الفريضة، والفريضة في رمضان تعدل 70 صلاة، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث غير صحيح، أن الفريضة أن النافلة في رمضان تعدل 70 فريضة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة في هذا المسجد ب1000 صلاة هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه يشمل الفريضة والنافلة. نعم. يقول السائل نرى كثير من الناس يتجهون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون، فهل هم مشركون يدعون غير الله؟ يا أخوان، أولا ينبغي لنا التفصيل في الأحكام، ولا يجوز لنا إطلاق الأحكام. الآن الذي يتوجه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه لا شك أن هذه بدعة، لأن السنة أن تستقبل القبلة في الدعاء، لكن هذا الرجل من جهة حاله له أحوال، إما أنه يدعو الله متجه إلى القبر فهذه بدعة، هو يدعو الله ويتقرب إلى الله بالدعاء ولكنه ابتدع باستقباله إلى القبر. وأما إذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم سواء استقبل القبر أو القبلة فهذا مشرك شرك أكبر وقد خرج من الدين إلا أن يعذر بجهل. أما من حيث الحكم المطلق هذا شرك، لكن نقول إذا فعله مسلم جاهل لا نسارع إلى تكفيره، وإنما نعلمه ونبين له خطورة الشرك، ولا يجوز أن يسارع إلى تكفير المسلمين إذا فعلوا شيئا بجهل، وإنما يعلموا، لأن الدعاء عبادة لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ومعلوم أن العبادة لا تصرف إلا لله. وكذا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع أن يستقبل القبر من أماكن من المسجد، وهذا نبه عليه الشيخ عبد العزيز بن باز في منسكه، ونبه عليه مشايخنا الذين أدركناهم منهم الشيخ حماد الأنصاري والشيخ محمد أمان، وما زال المشايخ ينبهون على هذا ويشددون عندما يرون بعض المسلمين يستقبل القبر ويسلم، هذا شاع بين المسلمين وخطأ. السنة إذا دخلت باب المسجد تقدم قدمك اليمنى، تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذه السنة. وكذلك يشرع للآفاقي الذي قدم من خارج المدينة للزيارة إذا صلى في المسجد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبل القبر بالسلام لا بالدعاء، يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال العلماء ولا بأس أن يقول أشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت للأمة، ولا يجوز له أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعو الله عند القبر، ولا أن يستقبل القبر بصلاة، ولا أن يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم بدعاء. نعم. قول السائل: شخص كلما قام بفعل الطاعات ينوي في قلبه ابتغاء لوجه الله تعالى، أو يقول في قلبه لوجهك، هل هذا صحيح حفظكم الله؟ أعيد السؤال. قل: شخص كلما قام بفعل الطاعات ينوي في قلبه ابتغاء وجه الله تعالى، أو يقول في قلبه هذا فعلته لوجهك، هل هذا صحيح حفظكم الله؟ لا، النية يقول العلماء محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ومما شاع بين المسلمين الآن كما تسمعون إذا أراد أن يصلي يقول نويت أن أصلي العصر الظهر 4 ركعات خلف الإمام المقيم في مسجد رسول الله، وبعضهم يكبر الإمام ويشرع في قراءة الفاتحة وهو يتمتم بهذه البدع. إخوان، هذه بدع محدثة، والله لن تجد لها أصلا لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولا في موطأ مالك ولا في مسند أحمد ولا في السنن ولا في كتب أهل العلم. هذه بدع، النية محلها القلب، الله عز وجل أعلم بما في قلوبنا، وإنما قال العلماء يشرع التلفظ بالنية عند الحج، والصحيح أن ليس هذا تلفظ بالنية، وإنما هو تلفظ بالنسك، يقول لبيك اللهم عمرة أو حجة، وعلى هذا تبقى القاعدة على أصلها عامة في كل العباد أن التلفظ بالنية بدعة لا يجوز، وإنما تقبل على صلاتك، ولا شك أن النية قائمة في القلب عندما تقوم تصلي العشاء، أنت تنوي بقلبك صلاة العشاء صلاة المغرب، وتفرق بين صلاة العشاء وصلاة التراويح، هذا كله يقوم في القلب ولا يتلفظ به. نعم. أقول السائل: ما هي السنة المعروفة في صباح العيد؟ السنن كثيرة في صباح العيد، منها أولا أن يغتسل وأن يخرج متطهرا، عليه السكينة والخشوع، يكبر الله عز وجل، يستشعر منة الله عليه. والسنة أن يخرج لصلاة العيد من طريق وأن يرجع من طريق آخر، والسنة أن يلبس لباسا جديدا يظهر نعمة الله عليه. ومن السنة في هذا اليوم أن يرفق بالمسلمين وأن يحنوا عليهم وأن يتصدق عليهم وأن يتعهدهم. ومن السنة أيضا التكافل بين المسلمين في هذا اليوم، وهو أن يكون بينهم تراحم، وأن يرفق بعضهم ببعض، وأن يرحم بعضهم بعضا، وأن يتذكر الموسرون حال الفقراء فيعينوهم. وأما زكاة الفطر فهي واجبة، من الواجبات التي تؤدى في ذلك اليوم ولكن قبل صلاة العيد، وكما تقدم لا بأس بأدائها قبل ذلك بيوم أو يومين. من السنن أيضا شهود صلاة العيد، وهي فرض كفاية على الصحيح. وكذلك من السنة أن يبقى حتى يفرغ الإمام من الخطبة وأن يشهد هذا الجمع، فإنه يوم الجوائز، يوم ينعم الله على الصائمين بالجوائز العظيمة ويعطون جوائزهم في هذا اليوم البهيج وفي هذا المحفل العظيم الإيماني عندما يشهدون هذه الصلاة وينصرفون إلى بيوتهم وقد غفر الله لهم. قول السائل: هل ورد نهي عن قيام ليلة العيد؟ لم يرد نهي ولا أمر، وإنما ليلة العيد كغيرها من الليالي، فإن الليل يشرع للمسلم أن يوتر وأن يقوم الليل، ولكن تخصيص ليلة العيد بقيام خاص كما قال بهذا بعض أهل العلم هذا ليس عليه دليل. ولهذا إحياء ليلة العيد قال العلماء أنه لم يثبت فيه شيء، ولا يقصد بذلك أنه لا يصلي شيئا في تلك الليلة، هي كغيرها من الليالي، كما أن نوتر في كل ليلة، ومن كان له ورد من قيام في سائر الليالي فكذلك ليلة العيد هي داخلة في غيرها من الليالي، يكتب يصلي ما كتب الله عز وجل. قول السائل: ما هي فائدة التصدق وعلى من يتصدق؟ صدقة فوائدها عظيمة، هي زكاة للمال وزكاة للنفس، وأجرها عظيم وثوابها متعدي، والعلماء يقولون العبادات المتعدية إلى الغير أفضل من العبادات المقتصرة على النفس، ولهذا بعضهم يفضل الصدقة على الصلاة، يقول الصلاة فيما بين العبد وبين ربه، وأما الصدقة فإنها تنفع المسلمين وتتعدى إلى غيرهم. نعم. قول السائل: هل من مكفر لإتيان الرجل زوجته في الدبر؟ ليس هناك مكفر ولا كفارة، والذنوب العظيمة لم يجعل الله عز وجل لها كفارات، وبعض الناس يظن أن هذا موسع فيه، بل هذا مشدد فيه، فإن من رحمة الله أنه جعل الكفارات لبعض الذنوب كاليمين عندما يقسم الإنسان فيجعل له كفارة، وهذه اليمين التي يقسم على شيء أنه يفعل، وأما اليمين على ما مضى وهي أن يقسم على شيء أنه فعل إذا كان كاذبا فهذه يمين الغموس ليس فيها كفارة. فإتيان الزوجة من الدبر هذا من فعل قوم لوط، وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو من سوء العشرة ومن إفساد العلاقة بين المرأة وزوجها، ولا يجوز لرجل كريم الطباع صاحب مروءة أن يحدث نفسه بهذا، لأن هذا مما تأباه العرب قبل الإسلام، وكان بعض الناس بعض العلماء يقول: والله لو أن الله أخبر في كتابه عن قوم لوط ما صدقت أن الرجل يأتي الرجل أو تؤتى النساء في هذا المكان، ما كان بعضهم يحدث نفسه أن هذا يتصور أصلا. وكان أعرابي ذكر عنده هذا الأمر قال: إني أفر من العذرة في الصحراء فكيف آتي إليها في جحرها. هذا مما تأباه النفوس السليمة، وهو من أعظم ما يسيء العشرة ويورد البغضاء بين المرأة وزوجها، لأنه شيء مشين مخالف للفطر وموجب للأمراض. فعلى المسلم أن يتق الله وأن يسخر هذه الشهوة فيما أباح الله، وهو أطهر وأنفع للإنسان في صحته وأعظم له بركة، فإن الله قد يقدر له الولد الذي يكون عن هذه الشهوة في موطنها، فتكون له بولادة هذا المولود سعادة الدنيا والآخرة. فانظروا إلى آباء العلماء وآباء الصالحين، نطفة وهي شهوة ألقيت في رحم مباح مع ذكر الله عز وجل جعل الله فيها هذا الخير والبركة. نعم. قول السائل: هل يجوز إطلاق كلمة مولانا على أي شخص وكذلك كلمة سيدنا؟ المولى لا يطلق إلا على المعتق، الولاء لمن أعتق، وكذلك يطلق على الصالحين، وكذلك المؤمنون فيما بينهم كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لكن لا يشرع التخاطب يا مولانا بين الناس إلا ما دل عليه الدليل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض القبائل أنهم من موالي رسول الله، فهذا ثبت به النص. وأما السيد فلا يطلق على كل أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإن يكن سيدا أسخطتم ربكم، وأما الصالحون فقال بعض العلماء بإطلاق السيد على الرجل الصالح، كما أن يقال عن الصحابة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر لأنهم سادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا لسيدكم، ولكن يكره هذا لما فيه من التعظيم، والعلماء يكرهون أن يخاطبوا بهذا، وما كرهه العلماء لأنفسهم لا يجوز أن يخاطبوا به. نعم. أقول السائل هل للزوجة إعطاء الزوج الفقير من زكاة ذهبها أو مالها؟ لا، الزوجة لا تعطي زوجها، لأن هذا يعود عليها بالنفع، وإنما تعطي غير الزوج من الفقراء، لا تعطي الأب ولا الابن ولا الزوج، إلا أن يكون هذا لا يعود عليها بالنفع. وأما المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدق على زوجها، فهذا يرى بعض العلماء في الصدقة في غير الزكاة، ومنهم من يرى أنه في الزكاة، لكن يخشى أن تجرب لنفسها النفع بهذا، وعلى حال فالمسألة تحتاج إلى مراجعة. وأما الاحتياط فلا شك أنه إذا أعطته من مالها وأدت الزكاة لغيره فهذا أحوط لها. أقول السائل من ترك التلفظ بنية العمرة في الميقات ناسيا هل عليه شيء؟ وهل الدعاء المشروع في الصفا بقول الإنسان كل ما على الصفا، يقول الإنسان كل ما على الصفا؟ لا بأس إن لم يتلفظ بالنية عند الإحرام، لأن الإحرام ينعقد بالنية في القلب، وأما الإهلال بالعمرة والحج قل لبيك اللهم عمرة أو حجا فهذا سنة، فينعقد الإحرام بالنية، لكن ينبغي التنبه إلى أن بعض الناس يتجاوز الإحرام قبل أن ينوي ويظن أن الإحرام أمامه أو ينسى. وأما إذا حاذ الميقات ونوى بقلبه الدخول في النسك فإن هذا يكفي ويتنعقد الإحرام بذلك، والسنة أن يلبي بعمرة أو بحج. هل الدعاء المشروع في الصفا يقال كل ما على الصفا والمروة؟ نعم، كل ما على الصفا والمروة يأتي بالذكر المشروع ويكرره ثلاثا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما هو فضل العمرة وما هو فضل تقبيل الحجر الأسود، وهل يستحب عند زيارتنا المدينة أن نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضل العمرة عظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، والعمرة ثوابها عظيم، وهي من جنس ما يشرع في الحج من الطواف والسعي، ففيها قرب من الحج، حجر الأسود. وأما تقبيل الحجر الأسود فإن تقبيله اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر قبله وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فينبغي التنبه أن تقبيل الحجر ليس بالتبرك، ليس للتبرك به وليس للتمسح به، وإنما هو تقبيل له امتثال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع لمن زار المسجد، ولكن لا ينوي بسفره زيارة القبر، لأن الرحل لا يشد إلا إلى 3 مساجد، فإذا استقر في المدينة جاز له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان يكره الرجل أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس بالزيارة المشروعة من غير أن يتردد على ذلك ويتخذ ذلك عيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا. قول السائل: هل الأفضل في الزكاة توزيعها لأكثر من شخص؟ هذا بحسب الحال، إذا كان الفقراء يتساوون في الحاجة فتعطي هؤلاء على درجة حاجتهم، وأما إذا كانوا يتفاوتون في الحاجة ورجل فقير ومريض وليس عنده قيمة العلاج والآخر ليس به مرض، فإنه يقدم المريض الذي لربما فتك به المرض، وآخر قد يكون سجين في السجن لمان تحمله ليس لديه سداده يعطى الغالب، وهكذا ينظر إلى حاجات الناس ويقدم الأحوج، وينظر أيضا إلى الأقارب من جهة فيقدم الأقرب. نعم. قول السائل: والدتي أصيبت بفقدان الذاكرة وتظنني زوجها، فإني أهرب منها حيثما أشك في أمرها وتقوم بتصرفات تسيء لنفسها ولغيرها، فلا تستجيب لقولنا إلا إذا رفعنا عليها صوتنا ونخشى من الهلكة، فما تنصحنا حفظكم الله؟ أولا على السائل أن يرفق بهذه الأم، لأنه كما يظهر من السؤال أن عقلها قد ذهب وهي معفو عنها فيما يصدر منها، وتصرفكم ومعاملتكم لها ينبغي أن تكون برفق، لأنها فقدت عقلها، ومن فقد عقله فإنه لا يلام، لا يوجد عاقل يلوم مجنونا ولو كان أبعد الناس عنه، فكيف بهذه الأم؟ فعليكم أن ترفقوا بها واحذروا من رفع الصوت عليها، وإنما عاملوها معاملة رفق وإحسان، وادعوا لها بأن يختم الله لها بخير وأن يميتها على الإسلام وعلى السنة، وأحسنوا لها بكل ما تستطيعون، فإن هذا وقت البر، وقت البر عندما يحصل العجز، وخصوصا مع فقد العقل، وخصوصا مع وجود يعني مثل هذه التصرفات الغريبة من هذه المرأة المسنة، فينبغي الصبر والتحمل، فهذا ابتلاء من الله. نعم. يقول السائل: هل الصلاة بالساحات تأخذ نفس فضل المسجد؟ الساحات إذا كانت مهيئة للصلاة لها حكم المسجد، لكن ينبغي إتمام الصفوف، فإذا بقي متسع للصفوف داخل المسجد يحرص على إكمال الصفوف، فإذا امتدت الصفوف للساحات ولم يوجد مكان مثل هذه الأيام، فما ينبغي للناس أن يشق بعضهم على بعض، بعض الناس كأنه يريد أن يصلي على ظهور الناس، يأتي متأخر وكأنه يريد أن يصلي على ظهور الناس، هذا ما يجوز، أو يأتي يجعل صف بين صفين لا يتمكن من ركوع ولا سجود، فالحمد لله الأمر فيه سعة، يصف بجانب الصفوف التي عند الأبواب والتي امتدت، ولو امتدت الصفوف للساحات فلا بأس. قول السائل: هل يمكن أن تكون ليلة القدر يوم 6 أو 10 أو 24؟ وما هو الصحيح؟ وهل العلامات التي تذكر صحيحة؟ وما رأيكم بقول فلان رأى رؤيا أو الشيخ الفلاني رأى؟ نعم، يمكن أن تكون ليلة القدر في ليالي الشفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 9 تبقى في 7 تبقى في 5 تبقى، قال العلماء: إذا اكتمل الشهر قد تكون في ليالي الشفع، وعلى هذا قال بعض أهل العلم: في كل ليلة من ليالي العشر يرجى أن تكون ليلة القدر، ولكن أرجى ما تكون في الأوتار من ليالي العشر. وأما ما يشيع بين الناس من أن فلان رأى، وتأتي الآن رسائل في الجوال، وفي هذه السنة كثرت الأقوال، وتأتي صور عن طريق النت، في كل ليلة صبيحة 21 23 25 27 29 في من يصور الشمس كهيئة القمر، يقول: هذه صبيحة 21، هذه صبيحة 23، هذه صبيحة 25. هذا موجود، وهذا من أغرب ما يكون بالذات هذه السنة، فينبغي المسلمين أن يتقوا الله. أنا أخشى أن يدخل هذا في الكذب، لأن الشمس إنما تخرج على هذه الليلة على هذه الهيئة في صبيحة ليلة القدر، ولا يمكن أن تتعدى، بمعنى أنها توجد يعني ليلة القدر في سنة أكثر من مرة، وإنما في ليلة واحدة. فعلى الإنسان أن لا يغتر بهذه الأشياء، لأن هذه مثبطة. إذا قيل ليلة 21 فرط الناس فيما بقي، أو كذلك الليالي الأخرى، وإنما يحرص الإنسان على الخير. ومن حرص على هذه الليالي وشهد الصلوات وتقرب إلى الله بما يستطيع من المستحبات فهذا على خير عظيم. خمس أسئلة. على عجل يلا. قول السائل: ما حكم صلاة الجماعة بعد صلاة الجماعة؟ لا يجوز أن تعقد صلاتان للجماعة في مسجد واحد، ولا يعني ذلك أنه إذا فرغت الجماعة الأولى لا تصلى، وإنما لا تصلى في وقت واحد جماعتان في المسجد. نعم. قول السائل: واحد خرج من مسجد الوضوء، هل إذا رجع يصلي السنة؟ نعم، إذا خرج للوضوء الأولى أن يصلي ركعتين تحية للمسجد. قول السائل: احتلمت في المسجد ولم أخرج إلا بعد وقت أكملت النوم، هل علي إثم؟ ليس عليك إثم، ولكن إذا حان وقت الصلاة يجب عليك أن تغتسل حتى تتمكن من أداء الصلاة. قول السائل: هل على الكفيل إخراج زكاة الفطر عن عاملة أو الخادمة في المنزل؟ الكفيل يختلف، إذا كان من العمال في الشركات فيزكون، وأما الخادم الذي يكون في البيت فلو أدى الزكاة عنه لأنه من جملة أهله لا بأس. وإذا تنزه العامل والعاملة وأخرج الزكاة لعله أحوط لهما. قول السائل: لو طالع من السكن لابس الإحرام وصليت الظهر في مسجد بلال ومريت على الميقات وقلت السلام عليك لبيك اللهم عمره، فهل هذه مقبولة؟ من مسجد ماذا؟ صلى في مسجد بلال وخرج ومر بالميقات ولباس. لا بأس، على كل حال الصلاة عند الإحرام لا تشرع صلاة للإحرام، ولكنه يقول صلى في مسجد بلال وتنفل ثم ذهب إلى الميقات وأحرم لا بأس، ولكن ينبغي له أن لا يعتقد أن صلاته في مسجد بلال أن لها فضيلة، لأن هذا المسجد الذي يسمى بمسجد بلال كغير مساجد المدينة، وانشئت مساجد هذه حديثة قبل سنوات ليس له أثر هذا المسجد، ثم انشئت مساجد يسمى مسجد بلال، يسمى مسجد أبي بكر، يسمى مسجد علي، هذه انشئت بعضها يعني له سنين قبل هذه الدولة وبعضها الآن محدث، وكل هذه المساجد ليس لها أي فضيلة، إنما فضائل المساجد في المدينة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولمسجد حباء، حتى مسجد القبلتين مسجد قديم هو مسجد بني سلمة، ما حد ينكر يعني وجود هذا المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس له فضيلة تخصه دون غيره من المساجد. أقول السائل: أنا حججت السنة الماضية من المدينة بسيارتي الخاصة وبثيابي، ونويت ودخلت مكة وبعدها لبست الإحرام وكان علي هدي بارتكابي لبس المخيط مع العلم ما قمت به بدون تصريح، هل في ذلك شيء؟ نعم، فيه أشياء وليس شيء واحد. هذا الذي حج بثيابه امتهن حرمة النسك، فالذي يريد الحج عليه أن يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتجرد من المخيط، وأن يكون مؤديا لهذا النسك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تلاعب بالنسك، يخرج بثيابه ويقول أذبح ذبيحة، إنما الدم يكون لمن ترك الواجب عن عذر، وأما تعمد ترك الواجبات في الحج ويقول نجبرها بدم فأنا أخشى أن يكون هذا من التلاعب بالدين. بعض الموسرين يقف في عرفة ويطوف ويسعى ويقول لبعض المفتين كم علي من الدماء، لا يفعل شيء من الواجبات، ويقول خذوا هذه للبنك وندفع قيمة الدماء، يظنون أن هذا هو الحج، هذا يخشى أن يكون تلاعب بالحج. الحج عبادة، إذا كنت مستطيعا فحج، ولا بد أيضا من إذن ولي الأمر، فهذا الذي خرج من غير أن يتجرد من المخيط مخالفا لولي الأمر عاصي، خرج في معصية، فلو أنه تصدق بهذا المال على فقير ليحج، أو تصدق به على المسلمين وبقي في مكانه يصلي ويذكر الله ويعبد الله لكان خيرا له، لكن المشكلة الجهل، لأن بعض الناس المهم هو أن يحج، كيف يحج؟ بأي طريقة. فهذا مخالف لولي الأمر ومخالف للنسك، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ونسأل الله التوفيق للجميع، نسأل الله أن يتقبل منا منكم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.